سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة من كتاب الله عز وجل، فيها حديث موجز عن أحوال القيامة وأهوالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي زلزالها اللائق بها، زلزالها المنتظر، زلزالها الأعظم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الزلزلة معروفة لأننا كل مدة من الزمان نسمع عن زلزال وقع في بقعة من الأرض ولمدة لحظة أو لحظات، ينتج عنه من الدمار والإصابات والحوادث والكوارث ما نسمع به. وسبب الزلزال في أي بقعة من الأرض هو كثرة الذنوب وظهور الزنا والعياذ بالله. روى الإمام أهل الدنيا أن رجلا دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزال. قالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وغاروا المعازف غار الله في السماء فقال للأرض تزلزلي بهم. الذنوب تكثر، فكلما زادت الذنوب زادت الزلازل، حتى إذا ملئت الأرض بالذنوب ولم يبق فيها من يقول لا إله إلا الله، حتى إذا عم الفساد الأرض، حتى إذا لم يكن هناك لا صلاة ولا صيام ولا حج للبيت، جاء الزلزال الأعظم الذي يشمل بقاع الأرض كلها، يذهب بالأرض كلها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما في بطنها من أحمال ثقيلة كثيرة متعدده. فبعض المفسرين يقول واخرجت الارض اصحابها الموتى، وبعضهم يقول الكنوز والدفائن والمعارف والجوارح. ولا خلاف بين القولين، فالارض تخرج ما في بطنها، واخرجت الارض اثقالها. ما في بطنها من الموتى يخرجون احياء باذن الله، ليلقى كل منهم ما قدم. ما في بطنها من عاد ومدفونات وكنوز ومخلوقات، ما في بطنها من جواهر ثمينه كانت تحتاج الى بحث واستكشاف واستخراج، اذ بها على بعضها. قال الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيل الارض افناد كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وأخرجت الأرض أثقالها، المدفونات الكثيرة الضخمة الثقيلة. تقيئ الأرض أفناد كبدها. يحدث عند الأرض حالة قيء شديدة حين يحدث لإنسان أو حيوان، حالة شديدة من القيء، يرمى ما في بطنه إلى الخارج. تقييم الأرض يحدث عندها حالة شديدة من القيء، فترمي بالدفاع ما في بطنها أمثال الأسطوان. الأسطوان جمع أسطوان، والأسطوان العمود الضخم الذي يرفع عليه البناء، مثل هذه الأعمدة التي هي أسطوانات يرفع عليها سقف هذا المسجد، أمثال الأسطوان الذهب والفضة. ترمي الأرض من بطنها وتخرج بالدفاع قطعا من الذهب والفضة، كتلا ضخمة، لا بالجيران ولكن بالأطنان، كتل من الذهب بريق ولمعان. ويزيد اللمعان كلما زاد الحجم. فيجيء الناس كانوا يتصارعون، يكذب من اجل قطعه من الذهب، يغش ويخون من اجل قطعه من الذهب، يصل الامر الى القتل من اجل قطعه من الذهب. تقطع الارحام، تحدث العداوه بين الانسان واخيه واخته وربما امه وابيه، تقطع العلاقات بين ابنائك عموما وبين ابناء الاخوان والخالات. بسبب ماذا تقطع الارحام؟ من اي شيء من الذهب او الفضه. يجيء القاطع فيقول: في هذا قطاع رحمي. ويجيء السارق فيقول: سرقت شيئا من المال، قطعة من الذهب، فقطعت في ذلك يدي، لان اليد تقطع في شعوب الدينار، يعني من صرف أقل من ربع دينار من القطاع يطلع. فإن صلى الله عليه وسلم مروا دخل محل أن المشير قال له سأل أبو أسلم، أبو أسلم يعاقب ولكن تقطع اليد في ربع دينار من فيما قيمته ربع دينار من الذهب فأكثر. ربع دينار يعني جيران وكسر من الذهب، ما قيمته دينار جيران وكسر من الذهب الخالص الذي نسميه 14، يعني ذهب ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعون المعتاد حين يرى الإنسان شيئا من المال. بعض الناس نسأل الله العافية يقع منه أمور عجيبة مفسدة، تلاقي وقت راجع من الحج أو العمرة وبعد ما ارتاح وانذار وانذار جاي يسأل كنت وانا ماشي في مكة حلق ملك ومال، وبعض الناس يقول لك انا ده بزنس اقاه الله عليه، ده دي امانه ان جاء صاحبها يوما من الدهر وجب ان تدفع اليه. خد بالكم بعد سنه ولا سنوات مساله فيها حتى الفقه فيها فقه سطحي جدا جدا، دي امانه مش قدها ما يمسكهاش، لا سيما ان كانت لا يخاف عليها، يعني مش خلف المخايف للانجاز فتاخدها تحميل، او شنطه فيها عينات هيتلف من الشمس فتاخدها يدفع بها، ده شيء جمال تدور. وفي الحرم ده لقطط لقطط جاي يسال بعد اثنين بعد ما يسأل. المعتاد ان الناس اول ما يشوف يكذب كذب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا المشهد، كتل من الذهب كل كتله كالعمود الضخم. قال ثم يدعون فلا ياخذون منه شيئا. الدنيا ذاهبه الاخره اتيه. اليوم طويل أحداثه كثيرة كلها يحدث عنها بيوم الإثم، لذلك نرى في القرآن الكريم أحداث القيامة عادة تأتي مسبوقة بثم، ثم للقرار، ثم نفخ فيه أخرى، يعني ما بين النفخة والنفخة ثم مدة. خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه، ثم ما بين وضع السلاسل ودخول النار مدة، نسأل الله العافية، ما بين وضع القوم في الرقبة ودخول النار مدة، ثم في سلسلة الخطوات سبحانه وتعالى، ما بين دخول النار ووضع في السلسلة مدة يعبر عنها ثم، يوم طويل ما بين يعافينا في الدنيا والآخرة. يوم طويل أحداثه كثيرة، ما بين كل حدث وحدث ما يعبر عنه بالتراخي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ذلك الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث في كتاب الزكاة الصحيح. قال باب الترغيب في الصدقة ألا يجد من يقبلها. الترغيب في الصدقة الآن قبل ألا يجد أي متصدق من يقبلها أي الصدقة. يجي واحد فيخرج بكف من ذهب ليتصدق به فيذهب إلى فلان الفقير، فيقول له الفقير: لا حاجة لي بها، لو جئتني بها بالأمس لا حاجة لي بها، لما أرى وترى من أحداث القيامة أتت. ثم يقول وكأنه معاتب العتاب في ندب: لو جئتني بها بالأمس كان العيال أصيب بالجوع بالأمس. بالأمس كان العيال في حاجة إلى الطعام، في حاجة إلى شيء من هذا المال. الترغيب في الصدقة قبل ألا يجد من يقبلها. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إنسان يقف يتحير، أحداث متتابعة متلاحقة، تغيرات، انقلابات. الجمال يتحدث، الأرض تنطق تشهد، تقول: يا هذا فعلت كذا وكذا من الخير يوم كذا وكذا، على ظهري يا فلان فعلت على ظهري كذا وكذا من السوء والشر يوم كذا وفي مكان كذا. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها أن تتحدث وتتكلم وتشهد بما عمل على ظاهرها من خير أو شر. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الناس، ينصرف الناس، قالوا رغد وصرف، كما يقال جاء وانصرف. فيصدر الناس أي ينصرف الناس، ينصرف الناس من ساحة الحساب يوم يجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه. ينصرفون ليلقى كل منهم موضعا، إما إلى الجنة أشتاتا، أنواع أصناف. كل إنسان مع من هو على مثل حاله، أهل الإيمان مع أهل الإيمان، أهل الكفر مع أهل الأصنام مع أهل الأصنام، أهل الصليب مع أهل الصليب. ثم يقسم هؤلاء إلى أقسام وأقسام، فأهل الإيمان يقسمون، أهل الصلاة المكثرون من الصلاة على حدة يدخلون من باب خصص لهم في الجنة يسمى بباب الصلاة، وأهل الجهاد المكثرون من الجهاد على حدة يضم بعضهم إلى بعض يدخلون من باب في الجنة خصص لهم يسمى باب الجهاد، وأهل الصيام المكثرون من الصيام يضم بعضهم إلى بعض فيدخلون الجنة من باب خصص لهم يسمى بباب الريان، وهكذا. أهل التواضع والخشوع يضم بعضهم إلى بعض، أهل الكبر والعجب يضم بعضهم إلى بعض، أهل الخمر والطرب يضم بعضهم إلى بعض، أهل الزنا أيضا يأتي كل إنسان مع من أحبه. وإن لم يكن من أهل هذا الأمر. فمن أحب أهل الطاعة ولم يصل إلى درجاتهم طم إليه، ومن أحب أهل الفجور وإن لم يفعل فجورهم حشر معهم يومئذ يصبح الناس أشداد ليعرض أعمالهم، أي ليحصل لكل واحد منهم جزاء أعماله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جمعتا ما في الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. التوراة والإنجيل وغيره من الكتب المنزلة من عند رب العالمين معناه في هاتين الآيتين. ولذلك روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخيل وثوابها اللي عنده خيل يستعملها في سبيل الله، فذكر ثواب الخيل واستعمالها في سبيل الله. فسئل عن الحمر اللي ما عندوش خيل وعنده حمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل علي فيها شيء الا هذه الايه الفاتحه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. يعني حتى اذا عنده حمير او غير ذلك يستخدمه في الخير. فهذه الايه سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايه الفاتحه الجامعه شامله لامور شتى، ما من خير الا وقدره عنه. قال بعض العلماء نزلت هاتان الايتان لان بعض الناس كان يستصغر الحسنه فلا يفعلها، مش حافظ القرآن، يقرأ القرآن ازاي ومش حافظ، نقرأ قراءة القرآن لأهل القرآن لا شأن لي. فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة، من لم يحفظ القرآن فليقرأ المعوذات، يقرأ قل هو الله أحد، فمن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق الناس، يكثر من أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعض الناس كان يأتيه السائل وليس عنده إلا شيء قليل، تمرة أو قطعة من الخبز، فيقول في نفسه ماذا تصدق بهذا؟ فيأخذ الصدقة على النقيض من ذلك. بعض الناس كان يستسهل المعصية ويراها صغيرة فيكثر منها فتكثر فتكون عليه كالجبل، نسأل الله السلامة والعافية. روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الموبقات. انس خاطر التابعين رحمه الله تعالى عليه كل نوم تستدعون لبعض المخالفات قرأناها، كنا اي نحن الصحابه رضي الله تعالى عنهم نعدها اي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر المهلكات من الموبقات. فنزلت هاتان الايتان تتعلم المسلمون فعل الخير والإكثار منه وإن كان قليلا، ترك المخالفة وإن صبرت في أعينهم، فقد قال الله عز وجل في مثل ذلك وتحسبون المهينين وهو عند الله العظيم. روى الإمام مالك في الموطأ أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جاءها سائل يسأل وأمامها عمل، فقالت لإنسان عندها خذ حبة عنب فأعطني، فأمسك حبة العنب وجعل ينظر إليها ويقلبها، فقالت أتعجب منها كم فيها من مثقال ذرة خير معلم رضي الله تعالى عنها تعلمك. ولما يجي لك سائل وتعطي شيء من الطعام يقول لك اديني يبقى عايز نص الجنة أنت لازم بقى شرطين خمسة. دايما كنا مثلا كنت أبناء العمرة يعني تخرج من المساجد كثير من مدن المملكة حتى الراجل يقول أم خارج من المسجد وأم فارش القطرة وأما طبعا يجيبوا شوية عشرات فريق يعني نص عشرات عشرات الريال شوية ولا كل ولا عشرة ريالات علشان ابن هياطي يستحي أن يعطي عملة مع الريال. انظر بعينك وافعل بيدك. انظر ايه؟ طب واللي معاه ما شاء الله مجموعة من الأوراق إذا كانوا 100 ريال ولا 200 ولا أكثر ولا أقل يسأل لماذا؟ ولكن نسأل الله السلامة والعافية. لو أنت تتابع معك باب الرسول سيسأل تعطي خطوة مع الرسول. أنا عايز فلوس مش جاي. لو بايع هياخدها منك ولكن برضه أنا عايز أتكلم من حاجة. اللي مروح معاه ما شاء الله بدل الكيلو عنب 2 كيلو 3 كيلو يقطع عنبة ربما تكتف في ايده على القطع ما تتصدق بعنقود من العنب. هي كان امامها حبات من العنب ولكن الرياضه تتصدق في قرطاس من العنب كيلو من التصدق. لان بعض الناس ما بيستثمر لكن الشيخ قال بعض الناس بيكتب ينتج من الشيخ قطع معينه تلاقيه يجيب الايه الباب المسكوت الباب المسكوت المغلف المعقم المحفوظ المصنع ويفتح وبيقدم ان كان فيها نشاط او كاس او سمارتو او خلافه ويقطم ويعطي قطع علشان باب المسكوت ده بدل ما يعطي الواحد يعطيه كام؟ يعطيه خمسه سبعة. هي عشان السيدة عائشة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان أمامها حبات من العنب. ولكن لو كان معها مثلا أربعة دواب من المسكوت تتصدق بباب مسكوت مغلق مغلق مملف مصون نظيف. يعني بعض الناس يعني في إيه؟ نسأل الله السلامة يمسك ربما مثلا موضوع كبير ينتج من دو السيدة عائشة والابتلاء بميرس ابتدت أحيانا نسأل الله العافية. حين نخرج إلى الجهاد في سبيل الله بيحصل إيه في الجهاد؟ أو بنقف على الحدود أو بنصل إلى الأرض العدو طعام وشراب من إيه؟ محمول على ظهورنا. محمول إيه؟ محمول شيء من قطع الخبز أو شيء من الطعام أو ما إلى ذلك. ناكل ويقل لغاية ما نجد فرقة من الجنود ولتكن مثلا 10 أفراد ما حدش معاه طعام. فجأة واحد يطلع معاه إيه؟ 5 حمرايات. يا 5 حمرايات ياكلهم كام؟ 10 جنود في موقف من واجعل الحياة زيادة